لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله تعالى نشرع من هذا اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب معالم في طريق طلب العلم. معالم في طريق طلب العلم أنا أقرأ عليكم يعني 10 دقائق كل مرة إن شاء الله تعالى قبل الدرس. وهذا الكتاب في الحقيقة فيه من الفوائد الكثير لي يعني طالب العلم. وهنقرأ اليوم مقدمة الكتاب تظهر لنا يعني أهمية ما في هذا الكتاب. الكتاب من تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السدحان. وهذا الكتاب بيتميز أنه بيناقش جوانب كثيرة جدا في حياة طالب العلم ويعني يسدي الفوائد حولها. نقرأ إن شاء الله اليوم هذه المقدمة، ثم في بعد ذلك في كل مرة نأخذ جزء من الكتاب إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان لينشرح صدره ويطمئن قلبه إذا رأى طلاب العلم في حلقات العلم، فهم قد تركوا لذة النوم وهجروا الفراش في وقت يهجع الناس فيه، وتركوا سائر الملذات وآثروا أمرا يرجون به النجاة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد مدح الله عز وجل حاملي العلم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخص الله سبحانه وتعالى العلماء بالخشية لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل. الإنسان كل ما يزاد علم كل ما زاد خشية من الله سبحانه وتعالى. زكي الشعبي رحمه الله تعالى كانوا إذا قالوا له يا عالم يقول: إنما العالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. قال: وكلما كان العبد بربه أعرف كان له أرجى ومنه أخوف. فالعلم سبب مرضاة الله تعالى، وسبب للحياة الطيبة في الدنيا والحياة البرزخية وفي الحياة الأخرى. يعني العلم سبب مرضاة الله تعالى عموما، وسبب للحياة الطيبة سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. وإلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يموتون يوم أحد، فلما جاء ليدفن أصحابه كان يقدم صاحب القرآن، كان يقدم صاحب القرآن. والعلم سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وهو سبب لمن أخلص النية في طلبه وتطبيقه للنجاة من الشرور على اختلاف أنواعها وأجناسها. وعندما يجتمع الأحبة لينهلوا من بعض أحبتهم يتعلمون ويعلمون، فإن هذا يعد قربة من أعظم القربات. وكان سلفنا يشدون رحال مطيهم طلبا للعلم، وكثير منا قد قرأ أو سمع ما قام به المحدثون من رحلاتهم الطويلة التي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لولا هذه الرحلات والإسناد فيها لكان الناس تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما شاء. يقول: فهذا شعبة رحمه الله يرحل شهرا كاملا في طلب حديث سمعه من طريق لم يمر عليه. شعبة يرحل شهرا كاملا في طلب حديث سمعه من طريق لم يمر عليه. احنا آلاف الأحاديث في لحظة ممكن تلاقيها فين؟ في الكتاب والاسطوانة ونحو ذلك. وربما الواحد منا يكسل عن أن يقوم إلى المكتبة ليأتي بهذه الكتب ليقرأها، وهؤلاء كانوا يرحلون شهرا. يقول: وذاك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه. قال: فابتعت بعيرا، اشتريت يعني بعيرا للسفر، فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن عبد الله ابن أنيس الأنصاري ابن صحابي رضي الله عنه أجمعين. قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب، مع أن مين أعلى قدرا؟ جابر. ده جابر أعلى من عبد الله بن أنيس نفسه، فما بالك هذا ابن عبد الله ابن أنيس. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله، يعني كأن الرسول اللي هو مش مصدق أن ده الصحابي رضي الله عنه جاي من يعني شهر رحلة شهر. قال: قلت نعم. قال: فرجع الرسول إليه. قال: فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. الظاهر أن يا إما هنا تكرار الاسم في عبد الله بن عبد الله، أو أنا اللي اختلط علي ولا إيه. عبد الله بن عبد الله بن أنيس، صحابي اسمه عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه، فالسماع المفروض يكون للصحابي، وأما ابن الصحابي فالمفترض أنه ينتقل إليه من أبي، والله أعلم. الغرض يعني أن الصحابي رضي الله عنه يعني مكث شهرا لأجل أن يأخذ حديثا. يقول: هذا أبو زرعة ومحمد بن نصر وغيرهم يقطعون الفيافي على الأقدام، كل هذا في سبيل تحصيل العلم، فهم يقطعون المسافات الشاسعة التي تقطع دونها رقاب المطي، مع ما يصاحب ذلك من التعب وعناء الطريق، ومع ذلك فإن لذة العلم التي وضعها الله عز وجل في قلوبهم أنستهم عناء الطريق وبعد المشقة أو بعد الشقة آسف. وقال ابن القيم رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، العلم هو الذي يعني يأتي بالثمار الأعمال الصالحة. إن عنوان هذا الكتاب معالم في طريق طلب العلم، وهذا العنوان واسع يدخل تحت مظلته أشياء كثيرة، وكلها تصب في قالب طالب العلم: ما الذي ينفعه؟ ما الذي يكدر سيره؟ ما الذي يعيقه؟ ما الذي يشحذ همته؟ وكيف الطريق إلى الطلب؟ وما هي الآفات التي تعكر طلب العلم وتكدر صفوه ونقاءه؟ الكلام يطول عن العلم وفضله، والقرآن الكريم فيه آيات نصت على فضل العلم وفضل أهله، وكذا في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد مر بك قوله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم كما قال الحسن هو الخشية، ومن كان بالله أعلم كان منه أخوف. وقد صنف السلف مصنفات كثيرة مستقلة عن فضل العلم وعن أخلاق أهل العلم وعن منزلة العلماء، لذا لا أطيل الكلام على هذا الأمر. ويكفي أن أذكر لك يعني الكتاب هنا، نلاحظ أنه هو في بدايته ما تكلمش كتير عن فضل العلم والعلماء ونحو، لأن أغلب الكتب المتخصصة في هذا الباب تبدأ دائما في الكلام عن فضل العلم والعلماء. هو هيشير إشارات كده أو يعني كلام مجمل، لكن هيتكلم عن جوانب أخرى في طريق طلب العلم. يقول: ويكفي أن أذكر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث ده في الحقيقة يحتاج يعني ساعات يعني مع كل عبارة من عباراته. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. قال: أيها القارئ الكريم، هناك أسئلة تترى يسمعها كل واحد منا من بعض الأحبة، منهم من يقول: كيف الطريق إلى حفظ المتون؟ ويقول آخر: كيف الطريق إلى حفظ القرآن الكريم؟ ويقول آخر: بأي متن أبدأ؟ وعلى أي شيخ أقرأ؟ وماذا أحضر من الدروس؟ والآخر يقول: إني أحضر وأكثف الحضور لكني أخرج بلا نتيجة. هذه الأسئلة تختلف لفظا لكنها تتفق معنا، وكلها تدل إن شاء الله على حرص أصحابها وعلى مقصد طيب في تحصيل هذا العلم. وهذا الأمر ليس جديدا، لأن رعيلنا الأول قد كتبوا فيه وأفاضوا. ولو سرد الواحد منا أسماء الرسائل والكتب التي صنفت في هذا لطال المقام. ويكفي أن نعرف أن هناك عشرات الكتب ما بين مختصر ومبسوط، يعني كبير واسع، في الكلام عن هذه المسائل. وقبل الكلام عن هذا الأمر وعن طريقة تحصيل العلم، وهي عسيرة لكنها يسيرة على من يسره الله عليه، سأذكر إن شاء الله في الصفحات التالية عدة مباحث، وأتكلم أولا عن المعوقات التي تعيق طالب العلم عن طلب العلم والاستمرار في تحصيله والسعي فيه. وهذه المعوقات كثيرة، لكن يمكن أن تجمل في 10 معوقات. نقف إن شاء الله على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.